شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء لا تدخلوا بيوت النبي إلى قام غير باغين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله.